بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سجود السهو من كتاب الأخبار. قال رحمه الله: ومن نقص فريضة فلا يجزيه السجود عنها. يعني إذا كان الإنسان نسى وسهى، يعني أوي أوجي صلاة وكرجرة فريضة دارجنيني فرط دارجنيني سجود السهو جبرينا كيدو كي بعدر كسرد سجود السهو جبرينا كيدو نسو لادن فرط كوي برد دارج كوارنر صلاة وتمام سيرجنيني ودو سجود بعد السلام دي. ومن نقص الفضائل فلا سجود عليه. فضائل الصلاة ونقص سيرجنيني سجود السهو كيدو. فضائل الصلاة كي سجود السهو لازم ينيرو تي فضائل جاي مثل يعني سنة غرا قال لي فراي كاري سنة غنا كزو فضائل لي فضائل كي مثل يعني ما كبين رودر الله أكبر نجي فضيلة هو أمكن ما كبين أو الله أكبر جنيني تكبير أهرام دي فرط كنا جا ما كبين تجي فضيلة لغاية ما كما أنا أتور دونيكي ما كبيرنا كما أتور دونيكي كيف ديلي ربنا ولك الحمد ما مندو إليكي كي غافة ديلي. طيب او كان نغا او كان أتيوغني فضائل كي او آيرون نبرا دائنيني سجود السهو كري، لكن صلاة كريغن إيغنيني زيارات أجرغنا تمام زيارات حسنات كي نغنا هنا سو سلاگه فرائض تو ارکان و فرائض یعنی رکن الصلاه رو فرائض تو یعنی سنن دو فضائل دو کر کس نے سلام کامل سیڑی اراگنن او یورگی ارونی لیکن فضیلہ گے سجود السهو جبر سلاکی لما سجود السهو نہ سلانی یعنی سجودین اتکری نہ سو او سلاکو گرے اون فضیلے بیرا دالگنے سجود کری اوگنے. ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر، وأما السنة الواحدة فلا سجود لها إلا السر والجهر. يعني إليري سجود القبلي لجبران الصلاة صلاقي كسجود القبلي دينيجي سنة غنرة سنة وين ركوانا نلوغنيني سنة نقوي دينيجيني مثل سجود كيري أغنيني سنة نقوغي مثل تكابير الصلاة كبرين ودره نقولين ده ركور جينا كبرين ودره كبين ده يبدونيك او تكبير نقوغي دائنك سوي دائنك نيباري كنا ينو سنة ايري لكن سجود قبلية دينا قوغنيك ني عشان يعني تنو تنو اقولي طول ندو. طيب او اوكر نيني صلاة وسنة ورو او اوكر نيني سنة نقوي دارا سجود قبل يكرني نني صلاة قصينا ورو كنا كرنا كا صلاة قصينا ورو. طيب لكن سنة غنرة منا كنو كوني سنة كنو ك السر والجهر كي ك سنة نقوي ره لكن لازم او سر غير جهر كي غير غيرني كا جهر كي سر كي غير غيرني كا غيرني نني سجود كي غيرني. فمن أسر في الجهر سجد بعد قبل السلام، ومن جهر في السر سجد بعد السلام. طيب هنا صلاة السر ظهر دوني هرغانا صلاني تونا مغرب غريادون نرغريني إشي غريادون نرغريني نرى صلاة الظهر رغا أسر رغا قوينة هرغانا صلاني كيغي صلاة السر نا هرغاني إما نانو تيل إما صلاة نا زيديني ناسو سيني هرغا كي زيادة سنين اسو زيادة كي سجود بعد السلام دو قصورة نجل سجود بعد السلام دي نجل قصورة نجل. طيب وصلاة المغرب يغا إشاء يغا صبو يغا صلاة نرو هرغاقين ارد دي دم دو قارد رار قناقين صلاة ema salaqon nagisar wala ziyarat sala nagis ne ken harga kede kada bar harga gano kay harga kede bar kan harga gano salang aro sere tay uwo salaqo aro sere no tina adle sujud gabra salame de ke aroge sujud gabra salame ke ziyarage sujud bada salame ema o salam maghrib ga ishe ga subo ga ar kame agne derar guna agne salagi ni ni salagi aroi ne so kege jahare re der serdo guna agne salagi ni salagi aroi ne so do tene sujud gabli ay ko sajda tendo gabla salam do sujudi ni ra salam tey idan u barakar ni ni salago usto gori bye ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام طيب اوني باري غا ساي باري غا ساي صلاه كاري كاليتي ابور كسري اوغ باري غا ساي لكن بيرا كا ساي طيب او بيرا باري غا ساي باري غو كوريارو ابوي ها باري غو كوريارو ابوي bari gon hal salagar be ila ga kiri aro wala kirar kiri bari salagar be ila ga kide ngi salaw jure kiri misal imam ge sura ne garna so kene khalat to gare ngi ne ustori ga musra kiri imam ge aw ne ne giara ki ke koski aya non ki ngi ne ko be ga ki salage masla ina so bari go ki musra kiri طيب طما اوغو امام وسولين ما تو غاسيتو بنيرو ماس كاساري لكن اوكي بيره كاسي ومن تكلم صاحيان غني دي ماناو بيره باريكا كاساي غني دي او بيره باريكا كاساي غني ني سجدا بعد السلام ني عشان باريغو كي زياده صلاه كارغريو طيب باريغو كي باريغوي اوغر كاسي كه بعد السلام سجدني كي لازم bari min nagana ndoro bari kulumme ga gana ndoro bari kulumme ga gani gani ne gena kera biera kera sayina abdo gani gani ne bara salam do sujudin rasul sallallahu alaihi wasallam zaman do oni sala kare har sigini te bo har sigini gani ne ani alhamdulillah gani on har sigini alhamdulillah gani sala kare gani oni yara yarhamukallah gani ki ema o bari ga sai halas yarhamukallah ginda bari ka we kini aso haraka karna ke ki ay o ga ne haraka karna ga ding yarhamukallah so dara dingere re ay so bari dindu yigi neena haraka karna ga dingina o e kini aso ha da ye sibi gini haraka ga kere eh so bari sayi gida e sibi gini ema bari ko sibi gini ora ha ga yarhamukallah gina ogar kasana ogane ishara karna ke gido gage ha e ber bone da e sibi gini sala tarare do aindo halas rasul sallallahu alaihi wasallam do sala kare ga aindo quran gare na ro zikri ro kiro to wani te ko yetta ga sel nuna so emara bari ke sanaw sala ona na ore ga hana kiyo batale gini ga kiyo ora ona sala ga ora sala ga no abda taro gane kai ema sala karege dara iya bari ke sare erena u ko sun sala darin ke gar de kira sorte gina na ere gira ne ogune alas dana bari ke sare gini sahabi berdo iya zaman sala de gini sala karege ti no bari ke sare gini na dai tani nan le mena ade ko na mena a no ade na mena ta du no kana sala kare er e boror bari ka salero ayata ke na bari ka sabaku wa qumu lillahi qanitin alas bari ka da sala kare ne woni ngene ne bari ka sabaku na ayata ke na ga alas udo bari awri udo re de ke su sala kare bari aga se awni haras harami ngene uo bari ka sa ngene ne o bar sala kare bari ka sala ga kaliti abur ka sala tayb oge or hijmini sala kare re oo hiyiminigni ki almeenigni ki ma bar eridi yara faske ilondlo taybi ma sala kare ro almeenigni na ya sala ni le or kuul almeenigni oo ki kireega no ke beniga ngireske ay o bogne diga ti yini tini ege yini diga na awuna sala geeringni ni on almeenigni ma haya gano khatar ema kiu bariga sanondlo taybi kesani ema sala gano sinawrar nonne sala ki sinawre gine ekraire moroga ma ogerne tafawut ko edene ki ar jeu sala ki rasurna ni nasu sala ke na sala ne gine taib oni ya sala ne ero taho ke te akar ule sel nyaaye jer sel nyaare herra ye kebritte bada khasto irare le ye sala ne ni mustamirro sala ne nasu yaaki biye je go iseri ka o kisini akaro le sirire darurai tu darura ki ne ke tigini ni mari ka sara ondelo ka sari e ke nga kai ni e niu kira de tano e nyaro e nya ke haraka ne dene te khatar ki dam ngi nori do tawni mari ka sari tay e ma sala ngi noy nonne ma am dan do kasare ki barin men nayro akore gro masaha te bari ar barin kurum me gay bari kelme nak koy ga yene ne suyut ba da salam edin bari masafa kri akore gni ne ne sala ke ne sala na chan ba pare ne wa goy akyor bari ke ga sai tay bari gan bari abuaru masafa kra jadwal kamel ke ga sayaru wala bari nakor suyru u bari nakor suyru yini ne sujud bara salame karna da sala ko kostori u bari ga abu gini gini ne salan tane kay ra salam tayib wa man sallama min rak'atayn sajada bara salam ki hadis keti o gana araka istiga sala ko araka istire suyru salam keti sala tarada ya wala kana tarada yo sala kana tarada yo sala ka arba rakai dur dunega usur dunega ishenega ke arba rakai sutti sala gana te yad gare na assalamu alaikum gana en eme ogi nu ya to goroni ba ya to kerne abdo gana goyene be war kay gina abdo na be arti en be war tiye gnde drahai Ujana turir salani tara arakata ne salani men kana isse salano me kayela salani ugo yusigin er jama kare e bararu berdo goro woni ga or ko boy ga ne so na araka su yi salani ogni teya tal masjid bi araka araka nak koy salagna salam gel araka nak koy salagna salam gel heragura o yegal kala kenana tarara kana koy salane gini tayib no tini boy gina ara kana koy ko hornera udo sujud ba da salame de ora ka tenda salam ki ki kage boy gina ara raka suyge ke ga dere udo no tini udo sujud ba da salame de tayib wa man zada fi salati rak'a او ركعتين سجد بار السلام طيب وهي صلاه الظهر صلاه نيرو استر صلاهنا كيره وغنا حج صلاهنا دستسير بيراكرني ان سوتي غري ان تياد غرينا وينا كده سوتي غري ان تياد غرينا را وانا تياد غرين دو كبا سويارا غا سويتا دولا غا شكنا سو كده وينا سوتي غيته كده tam gini dasta gini tay u dasta si ari gini ni sujud ba na salam me karna ra salam wa sai sajdatan ba na salam me salam ke kire sujud sajdatan sajd gini gini ni salam wa sai tay u bu sala kira tamana si alda rakatan salam na tiyat karina ko yina rakatan salagna te yad garina ay rakatan ka araga tadula ge lala keta dula ga gina boyina rakatan doke gere kero rakan ke gere do rakat aratens kesa trime ene keta dula doy a ke ara doy tadula ke gina boyina kada rakatan doke gere tamane gani ki salawa batle gani ne ashan sarang was was ake was ziyara fatay sala ber ubu rakana koy seno se suyi sino se sala ber hatto seni gani ne batle ne gani izan ki salage notina deleni suyura sahoga erdena salage senawne in ostorne gini egana ne logne ne batale senne kera tan mar assassine ga kada botlan sabab ne ke tekini batale sera men jerite salane gini ne halal do salana artine kiri notina deleni o kone waswasa ya kore kidi مثل ناني ومن شك في كمال الصلاة أتى بما شك فيه والشك في النقصان كتحققه. طيب إذا كان أوجي صلاة المغرب ركعتين صلاة غنرة وين يا نكون قايلين أي ركعتين كأنا ركعتين دو صلاة وترى نكون صلاة غنرة أي قرطية كي يا إني أغنى شوكي غني لا لا سوتي غنرة ها نكون قارجي ema ber wa gogere tal ay wa gogere ilaru wala suu gogere ile shakir ne noteni ki wara la suu go se yarara enna te yad gari ne re ka go yina wa go khoy u barakir no gene ne shakir salam ke kin salaba batari ne na salam shukune inde tege wa suu suyar waar este suyar we ta kure na san we are suyini ni ga suyi senne we are isteni ni ga we senne nakko are suyini ni ga nakko senne enara ba ke kaden e we ga suyi ga no ge na salam ke ni salam na batalin idan u a salam tok senga kamel senga iraru wala kana aro ge na shokke ge ni ni aro ge re araoge te bere aunere bagi kaso intairi salage estiar wegini ga we suyar wegini ki ga suyi nakwar suyi gini ki ga nakoy ashan ki ke go shaki oge kisu go notini koi bagi ke kadal salawa tarare halas kina salam ke kingo sujud bari edri طيب فمن شك في ركعة أو سجدة أتى بها وسجد بعد السلام واغي ركورتي كيبينا سجدتي ره اي كانا ركوتا ركوت ديكو كانا غري اغرا ديريكت سجدتو كو يماني كانا ركوت ديكو ديكي ديكو ركون ديكي لا لا كانا ركوت ديكو انا ركور شكرنا نوتيني enna ka sujud idara direct to begir wogina awna ra udoro kor kese ara kay gene ara ko ara kibi gene udara sujud to kese u salawat ala ni noteni sujud ba'da salam edel tayib u sajda shakir ni ra kete sujud gene enna ka ara sujud gene na ra boy gene u boy gene gerya ara ka tane ki kiri u do endo shoki gini eh ucau suju tuju gudo sak dan nak koi suju gara kibi gimani kana suju digo eh suju digi la kana digo eh mana tadi ke gara ai do dale tawale curdu tadu hikina kete suju tu enna suju digi nara uca juru sal was ta kana enna ngene ni kete juru sal was ta enna re udoro suju digi nara udara goy torang ko masakna salawat tarare re bari masala wa tarari no tini sujud bari salam edri taib bagwe man shakka fi salam salam ay salam ke iya kana ke igoy ha salam yu cade ber salam ke iya e u salam udo sala sala ta gedo udo salam ke iya kana ke igoy shukugini نوتيني سلام كيلي بس السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله خلاص ولا سيوت كاغر طيب بير تي ري ودور شكو غندو كيكي حامغي جامغي ري ما تو سلام كيلي بوغي نا كاغي نا امبا او غياري بير ايو تشا سلام جي سلام غدو دي ودو سلام كيغي كانا كيغو لا لا كيغي لا لا كانا كيغو فصلا كاي لا سلام حلال غيو الا كاي لا سلام طيب واغو واسواس اكيري واسواس كبر شيطان او كوني كيري تاوري واسواس اتون سيرغ واسواس بر ساتري مرات او كوني واسواس بو جومار دوي جومار كي غني كا اوسر غني ني كيرا كرا تي منا اي غني هيت كنا كرا جومار كي غني كا اوسر كا ودي تيرا ابري ما كو درين تي منا اي غني تي هي سيرا جومار غري غري كرا هي كنا كتي او ان ma kuragene idra kun aku jugune idra kuragene kera waswa samne kera hikine ibrite bele nyomar gere ude sala kana badage no kana azene no dare lamman o sala ne lamman sala qimine lamma assalamu alaykum o sala ne lisa kana ber nyomar mushkila ikid ki waswa si nyomar ki ikid kone waswa so du ki ikid wadite kera bido kuara kera wadite kera kana ukudo kana idra kurago ne kera wadite kera kana udo kana tabi ki go ne kera wadite ki waswa so du ki ikid kone waswas sala ke kiri sala ke re uri okuni Allahu Akbar alas or be sala mi rakaman hay u tiangna takbir ram ke yotara kera kera Allahu Akbar kera awne mina sa anige kera hay uri kana kabre watara kera kera Allahu Akbar ashara marra kabre ne takbir waswas takbir ke kiri kera okuni tak waswas tarfe ke kiri sala ke re darbe mina sa anige ara si jere tini kite sa sa san hai tarfe gangine ti wadete hitine kite sala kere uri kere tigie ne sa sa ne hai kere tarfe ko sorne kere ti wadete waswas tarfe ke kite izan waswas ke sokko ambe shetan ki ubui waswas ke kere kere na uri gine ne notina hale gine waswas ke ogi waswasa ke teduro ra kanne na zaat lu waswa ke jale nor dai no ngene ala yitel rasul sallallahu alaihi wasallam ko yine ya rasulullah ogi sala ke re eulie tere murdu re te mira sa sa ne tairis wala akitu kuna te tarve kaare makika kiraya qinnos kana kaara wa kiraya qinnos na so mira shakki der sala ne no ne na so ki shitan ambe gine shitan ke te o murdu su der gine ho ne gine eme na to na tarfe kangin na kana tarfe kan nanro shitan lo kete murdu su derge ege ho gone eme ki dai da wa go rasul sallallahu alaihi wasallam salaam no gino gone hatta yasma'u sawtan aw yajid rihan tisu ye ne ay no gone ne salaam no gino tul gina kema no tan ne ngo ki kema no shaytina ta salagi ay no go tarfe ke sina no ra tan ne ngo kisina no shote na salage kesu gete ka no salano gino izan embe ki shetan ki waswas ara uri ni li yabni ala li yaqin waswas ke kala mar wa ta ugi ne re yaqin dur san na so udara waswas ke daif ni wa insha Allah sujud sahujusi na so yaji insha Allah bagi fi dars afar